أبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما ويقولون سبعة وثامنون ولا تقولن لشيء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فوقا فقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وفجرنا